بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 72، وفيه تفسير سورة الجن من الآية الأولى إلى الآية العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة المكية ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من الجن عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل لهم من الاستغراب مما شاهدوه في السماء، وأنهم صاروا يبحثون عن الأسباب التي سببت ما رأوه في السماء من الشهب وكثرة رمي الشهب. كانوا في الجاهلية ما بين المسيح عليه السلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 500 سنة، تسمى بالفترة. وقد انقطعت آثار الرسالات وانطمست الرسالات وضعف أثرها في الأرض بسبب طول المدة ما بين الرسولين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وكانت الشياطين في هذه الفترة متسلطة، وكانت تسترق في السمع الذي تسمعه من الملائكة في السماء، تلقيه على الكهان من بني آدم، والكهان كانوا مراجع للناس. كان الكهان مراجع للناس، كل قبيلة لها كاهن يخبرها بأخبار الغيب التي يدعيها وما تلقيه عليه الشياطين من استراق السمع. كان في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويرجعون إليه في مشكلاتهم، فكان الأمر مستفحلا في الجاهلية. فلما أراد الله رحمة البشرية بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه القرآن. ففي بداية الوحي، بداية الوحي أو قبل نزول الوحي، مقدمات الوحي، شاهد الناس في السماء شيئا لم يشاهدوه من قبل. كثرة رمي الشهب في السماء كانت في الجاهلية قليلة، موجودة لكنها قليلة، وكانت الشياطين تسترق السمع من السماء تلقيه على الكهان. لما أراد الله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء، فلم يستطع الشياطين توصل إلى ما كانوا توصلون إليه من قبل، فتحيروا في هذا الأمر ما هي الأسباب. فالشيطان أرسل رسله في الأرض ينظرون ما هو الخبر، يأتوه بالخبر الذي من أجله حصلت هذه الظاهرة العجيبة في السماء، فنشرهم في الأرض يأتوه بالخبر. جاءوا إلى مكة، جاءت الشياطين إلى مكة فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويقرأ القرآن، فاستمعوا له، استمعوا للقرآن فأعجبهم القرآن وتلذذوا به. فذهبوا إلى إبليس وأخبروه، فقال نعم هذا هو، بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث. فعرفوا حينئذ السر الذي من أجله حصلت هذه الظاهرة. فهؤلاء الجن آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا عن الكفر واهتدوا بالقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، مبعوث إلى الجن وإلى الإنس كافة، والقرآن يخاطب الجن والإنس. لما سمعوه تأثروا به وأعجبهم وتلذذوا به، شيء لم يسمعوه من قبل. فالله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس هذه الواقعة، فقال له جل وعلا قل أوحي إلي، قل يا محمد للناس أوحي إلي. الرسول ما درى عنهم، لأنهم عالم خفي، ما درى عنهم أنهم يستمعون إليه وهو يقرأ، الله أخبره بذلك أوحي إلي. والوحي يكون من الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، أوحي إليه أي أوحى الله إليه. ما هو الذي أوحي به إليه؟ أنه استمع نفر من الجن، نفر قليل ليسوا كثيرين، وفد جاء إلى مكة يبحث عن الخبر، أنه استمع نفر من الجن استمعوا إليه وهو يقرأ في الصلاة من الليل ما نزل عليه من القرآن، استمع نفر من الجن. والجن عالم خفي، يرونكم من حيث لا ترون، إنه يراكم هو وقبيله، يعني الشيطان هو قبيله الجن، من حيث لا ترونهم. ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، لأنهم مستترون عن الناس، عن الإنس لا يرونهم، كما يقال جنه الليل يعني ستره الليل، ويقال المجن وهو الترس الذي يستتر به المقاتل. فالجن هو العالم الخفي المستتر عن الإنس، أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن، بعد ما استمعوا للقرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا قرآنا عجبا ليس من المألوف في الكلام الذي كانوا يسمعونه، فهو كلام عجب في أسلوبه، في أخباره، في هدايته، في تأثيره على القلوب، في تلذذ الأسماع به، عجب من كل وجه. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هذه صفة ثانية، يهدي يدل إلى الرشد وضد الغي، الرشد وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، طريق الصحيح، يهدي إلى الرشد. فالقرآن يهدي إلى الرشد كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أن لهم أجرا حسنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه صفة القرآن. فالجن لما استمعوا عرفوا مدلوله. وفي الآية الأخرى ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه واقعة أخرى لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الله لما ضايقه أهل مكة ومات عمه الذي كان يدافع عنه وزوجه خديجة التي كانت تساعده وتسري عنه ماتوا في عام واحد، فاشتد أذى قريش له في هذا الوقت. خرج إلى الطائف لعله يجد أحدا ناصره ويؤويه، فردوا عليه ردا قبيحا، ردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، رد عليه أهل الطائف ردا قبيحا ورجموه بالحجارة. فرجع صلى الله عليه وسلم من الطائف يقصد مكة، وبينما هو في وادي نخلة بين مكة والطائف وقف يصلي الفجر فقرأ القرآن، فاستمع إليه الجن الذين جاءوا من نصيبين في العراق، استمعوا للقرآن فأعجبهم وآمنوا به وذهبوا إلى قومه. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهنا يقول يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد. فآمنا به، آمنا بالقرآن وبما يأمر به وينهى عنه، ولن نشرك بربنا أحدا، تبرأوا من الشرك، لأنهم كانوا قبل ذلك على الشرك، الجاهلية كانوا على الشرك الجن والإنس. ولن نشرك يعني لن، نفي للمستقبل، لن نشرك بربنا أحدا كائنا من كان، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين، أي أحد لا يشرك مع الله جل وعلا في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين والأولياء، عبادة حق لله جل وعلا وحده. ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، تعالى أي عظم شأنه وارتفع، جد ربنا أي جلاله سبحانه، جلاله وغناه وسلطانه، تعالى أي عظم وارتفع، فتعظيم لله عز وجل. تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا، كما يصفه المشركون لأنه اتخذ ولدا من الخلق، فالنصارى يقولون اتخذ عيسى ولدا، واليهود يقولون اتخذ عزيرا، والعرب يقولون اتخذ الملائكة بنات له، فهم لم ينزه الله عز وجل عن الولد، لأن الولد شريك للوالد وشبيه به، الله جل وعلا لا شريك له ولا شبيه له، وأيضا الوالد يحتاج إلى الولد، الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى، غني عن خلقه، عن خلقه ليس بحاجة إلى الولد ولا إلى المعين ولا إلى الظهير، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، يأتي الولد من غير زوجة هذا محال، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نزه الله جل وعلا عما يصفه به أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم من اتخاذ الولد، اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا، سفيه خفيف العقل، سفه خفة في العقل، يقول سفيهنا على الله شطط أي باطلا، يقول في حق الله باطلا من اتخاذه الولد والشركاء. والسفيهنا قيل هو الشيطان، وقيل عام كل من ادعى لله الشريك والولد فإنه سفيه، العاقل ما يقول هذا لأنه يعلم أن الله غني عن الولد وأنه منزه عن الولد، إنما يقول هذه المقالة السفيه الذي في عقله خلل، أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي باطلا وجورا. فكل من وصف الله بهذه الأوصاف فهو سفيه، لأن هذا باطل ولا يقره العقل. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أحسن الظن بالجن والإنس، فصدقوهم فيما يقولون على الله واعتقدوا له الشريك والصاحبة والولد، أحسن الظن بهم، واستبعدوا أن الجن والإنس يتواطؤون على الباطل، ولكن هذا الظن باطل. ولا العقيدة لا يعتمد فيها على الظن، لابد من اليقين، لابد من اليقين. إن الظن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولكن أحسنوا الظن بهم وقلدوهم بما يقولون، فتبين لهم بطلان ما هم عليه، فتجنبوه أنه كان يقول وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، أنهم ظنوا أي الجن الشياطين والمشركون ظنوا أن لا يبعث الله أحدا، لأنهم يكذبون بالبعث بعد الموت، ولذلك تمادوا في غيهم ولم يحسبوا حسابا للبعث والحساب والنشور. هذا هو الذي حمل التكذيب بالبعث، هو الذي حملهم على هذه الجرائم والمخازي. أما الذي يؤمن بالبعث فإنه يستعد له، يستعد له بالقول الصادق والعمل الصالح، ويتوب من الذنوب السيئات. أما الذي يكذب بالبعث فإنه يرتكب كل شيء. وأنهم ظنوا كما ظننتم، يعني تواطؤوا على الكفر، على الكفر بالبعث، أن لن يبعث الله أحدا. يقولون كيف إذا صار الميت عظاما ورميما وترابا كيف يعود إلى الحياة من جديد؟ هذا مخال عندهم، ونسوا أن الله خلقهم من العدم وأوجدهم من العدم، فالذي أوجدهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة ثانية، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالإعادة أهون من البداء لنظر العقول، مع أن الله لا يعجزه شيء، لكن هذا من ناحية العقول، الذي يقدر على البداء يقدر على الإعادة من باب أولى. أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ثم ذكروا أنه كان رجال من الإنس، نعم، وأنه كان رجال من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا، كانوا في الجاهلية مسيطرين على الإنس، كان الجن في الجاهلية مسيطرين على الإنس، الإنس يخافون منهم ويستجيرون بهم ويستعيذون بهم، فإذا نزلوا في البر يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يعني سيد الجن في هذا المكان يعوذون به. كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم، زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا، فصار الإنس يخاف من الجن ويرهب منه غاية الرهب، لأنهم لما خافوهم وقع الرعب في قلوبهم منهم، فلم تجدهم الاستعاذة إلا خوفا ورهقا. وقيل المعنى زاد الإنس الجن، وزاد الإنس الجن رهقا أي عظمة وتكبرا، كل من الفريقين زاد الآخر. هؤلاء زادوا الجن إعجابا وتكبرا وتسلطا، والجن زادوا الإنس خوفا ورهبا، وكما في الآية الأخرى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين بها. استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بتعظيم الإنس لهم، واستمتع الإنس بمساعدة الجن لهم، وكل هذا باطل، لأن الاستعانة تكون بالله عز وجل وحده، والاستعاذة تكون بالله وحده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وعلم أصحابه أن يقولوا ذلك بدل ما كانوا في الجاهلية يقولونه، أعوذ بسيدي هذا الوادي. الله جل وعلا شرع للمسلمين أن يعوذوا به وبكلماته، كلماته القرآنية وكلماته القدرية، أن يستعيذوا بكلماته سبحانه بدل الاستعاذة بالجن. ثم ذكر قصتهم، ما حصل لهم من الاستغراب لأمر السماء، وأنا لمسنا السماء رمناها ووصلناها، كما كانوا في الجاهلية يصلون إلى السماء الدنيا ويقعدون منها مقاعد للسمع، يستمعون كلام الملائكة فيأتون به إلى الكهان. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب وبالرصد وهم الملائكة، فلم يتمكنوا مما كانوا يتمكنون منه في الجاهلية. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا، وهم الملائكة، حرسا شديدا وشهبا ترمى من الكواكب، شهبا ترمى من الكواكب على الشياطين تحرقهم، فلا يستطيعون استراق السمع، ما يستطيعون استراق السمع. والله حمى السماء لأجل ألا تتوصل الشياطين إلى استراق القرآن وإلى استراق الوحي، استراق القرآن المنزل من الله وإدخال الباطل معه، حماه سبحانه وتعالى. فكان القرآن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ولا يدخل فيه أي باطل، ولا يقدر أي شيطان أن يسرقه. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين، يعني القرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. والله حمى هذا القرآن من تدخل الشياطين واستراقهم له حتى يصل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى الرسول يبلغه لأمته كما نزل عليه. فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ وقت نزوله ومحفوظ إلى أن تقوم الساعة من الزيادة والنقصان، هذا القرآن العظيم. وأنا كنا نقعد منها، كنا يعني في الجاهلية نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، يعني للاستراق، استراق السمع. فمن يستمع الآن وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا ويجد رصدا. الشهاب هو من الكوكب النار التي الشظية التي تنطلق من الكوكب، والرصد هو الملك أو الملائكة، يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا الأمر له نتيجة أكيد، يقولون هذا الأمر هو عبث، هذا له نتيجة، إما أن الله أراد إهلاك أهل الأرض، إما أن الله أراد إهلاك أهل الأرض كما أهلك الأمم السابقة، وإما أن الله أراد بهم رشدا أي خيرا. ألا تذهب هذه الظاهرة عبثا، وانظروا إلى أدبهم، أن لا ندري أشر أريد، أشر أريد، ما قالوا أراده الله، وإن كان الله أراده لكن من باب حسن الأدب مع الله، والله لا يأتي منه إلا الخير، إنما الشر بالنسبة للمخلوقين، أما الله جل وعلا فكل ما يأتي منه خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فلا يوصف ما يأتي من الله لأنه شر، بل إن كان عقوبة فإنه عدل من الله، والعدل خير، العدل خير ليس ظلما، وكل ما يأتي من الله فهو خير، لأنه إما فضل وإما عدل، إما فضل من الله سبحانه وهو الخير، وإما عدل وهو الشر، العقوبة والجزاء على الكفر والضلال، هذا عدل هو خير. ولهذا قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فنزه الله جل وعلا عن الشر، أم أراد بهم، أسندوا الخير إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا فيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، من الصالحون، وأن من الصالحون، هذا نجعله للدرس القادم إن شاء الله. فالحاصل أن هذه بداية إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ومقدماتها، وأن القرآن محروس ومحفوظ وقت نزوله وبقاء وفي وقت بقائه في الأرض إلى أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، وهو محفوظ لا يتطرق إليه نقص أو زيادة، كما قال جل وعلا وإنه لكتاب، وإنه لكتاب عزيز أي ممنوع، عزيز الجانب رفيع، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن العظيم الذي هو بأيدينا. ودلت هذه الآيات على أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس، وأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، فلا يسع إنسيا أو جنيا على وجه الأرض إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ببعثته نسخت الشرائع السابقة واستقرت الشريعة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. وكذلك في هذه الآية بطلان الشرك وبطلان الكهانة، في هذه الآيات بطلان الشرك وبطلان عمل الكهان، وفيها رحمة الله جل وعلا بأهل الأرض، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفيه أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والتقليد في العقائد لا يجوز، العقائد تبنى على الأدلة لا تبنى على التقليد الأعمى، ولا تبنى على الظنون، وإنما تبنى على الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحدث من بعض الناس أنه إذا ذكرت قصة عن الجن أو ذكر اسم الجن قالوا مباشرة وبصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم، ويأمرون من حولهم بالتسمية، فهل هذا من الخوف المنهي عنه والذي يتعاظم به الجن ويزيدون الناس به خوفا؟ لا، هذا من التحصن بالله عز وجل، هذا البسم الله والاستعاذة، هذا من التحصن بالله عز وجل، هذا طيب، هذا طيب مأمور به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجن لهم تأثير على الأجنة في البطون؟ وإذا كان كذلك فكيف الوقاية منه؟ الجن إذا سلطهم الله عز وجل يؤذون الإنس في الأجنة وغير الأجنة، ولا يمنع منهم إلا التحصن بالله عز وجل والاستعاذة بالله من شرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إنه مع تقدم العلم قد يرى الجن، فهل هذا الكلام صحيح؟ يلا ورونا إياه، إذا قالوا هذا قلنا ورونا إياه بعلمكم هذا وتقنياتكم، ورونا الجن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب المساعدة والخدمة من الجن المسلمين والتعامل معهم في ذلك ما حكمه؟ لا، ما يجوز الطلب من، بل يكره الطلب من الإنس، يكره الطلب من الإنس، ويستغني الإنسان بالله ولا يذل بالسؤال للمخلوقين، الإنس اللي يراهم، أما الأموات وأما الجن الغائبون فلا يجوز الاستعانة به أبدا. استعانة بالله عز وجل. نعم. إنما الاستعانة بالإنسي الحي الحاضر عندك القادر الذي يقدر على إعانتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم من الصحابة لأنهم آمنوا به عليه الصلاة والسلام؟ هو تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لكن الجن ما نعرفهم، الصحابة نعرفهم من الإنس لهم تراجم، تراجم الصحابة في كتاب الإصابة وسيد الغمامة وغيرها من كتب التراجم. أما الجن ما نعرفهم ولا نراهم. نعم. لكن نؤمن بوجودهم، ونؤمن بأن منهم المؤمن والكافر، ومنهم المطيع والعاصي، كما يأتي في هذه السورة: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمنهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المؤمن ومنهم الكافر والمنافق مثل الإنس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الجن رسل وأنبياء أم هم منذرين أم هم منذرون فقط؟ ليس منهم رسل، الرسل من الإنس، الرسل من الإنس، فليس الرسل لا من الجن ولا من النساء، النساء ما منها رسولة، إنما الرسل من الرجال، إلا رجالا نوحي إليه، وهم من الإنس ليسوا من الجن. وقوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، في ظاهرها أن الجن منهم رسل، لكن الصواب والصحيح أن الرسل من الإنس، وأن منكم إنما المراد الجنس، من لبيان الجنس. نعم. وليست للتبعيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: نفر من الجن، هل ورد تقدير لهؤلاء النفر بالعدد؟ وما أعرف شيء من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن العقيدة لا بد فيها من اليقين ولا يكفي فيها الظن، فكيف يجمع بين هذا وبين قبول السلف لخبر الآحاد في المعتقد؟ يا أخي خبر الآحاد الصحيح يفيد اليقين، من قالك أنه يفيد الظن؟ هذا كلام المعتزلة، هم اللي يقولوا الآحاد يفيد الظن، هذا غلط. بل إذا صح الحديث سواء متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين. نعم. وأما قوله من يفيد الظن هذا باطل، هذا كلام المعتزلة الأشاعرة ومن نحوه. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن ما صح عن رسول الله، ما صح عن الله أو عن رسول الله، إنه يفيد العلم واليقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعذر الجاهل بالتوحيد في زمننا هذا، وما الحكم في أصحاب الفترة؟ أصحاب الفترة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر أحد بالجهل إلا المنقطع عن العالم، المنقطع عن العالم الذي منعزل ولا يصل إليه شيء هذا يعذر. أما الذي تصل إليه الأخبار، والآن كما ترون الاتصالات والإذاعات والبث يصل إلى كل مكان في الأرض، ما يبقى في الأرض مكان ما يأتيه ويسمع. والعلماء منتشرون، ما تجد بلدا من بلاد الأرض إلا وفيها مسلمون الآن. هل في بلد ما فيها مسلمون؟ بلد كافر ما أظن. المسلمون منتشرون في كل الأرض ولله الحمد، فما بقي عذر لأحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحمل الرهق على الجن والإنس؟ هل يحمل الرهق على الجن والإنس لأن الآية محتملة للوجهين؟ فيها التفسيران على المراد زادوهم، الضمير من يرجع له؟ قيل يرجع إلى الجن إنهم زادوا الإنس رهقا، وقيل العكس إنه يرجع إلى الإنس، زاد الإنس الجن رهقا. والآية تدل على الأمرين، تحتمل الأمرين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟ الشياطين من الجن، مردة الجن هم الشياطين، الشياطين من الجن، ويكون من الإنس الشياطين كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن. فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين وهم المردة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه يمكن التكلم مع الجن خلال الرقية؟ وهل ورد هذا عن أحد من السلف؟ نعم، ورد أنهم يتكلمون في وقت الرقية، ورد أنهم يتكلمون على لسان المصاب، والمصاب لا يدري، إذا أفاق ما يدري عن شيء ولا جرى عليه شيء، فهذا دليل على أن هذا الكلام وأنه كله من الجن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما نخرج في البرية في وقت الليل نرى في بعض الأحيان كأن شيئا يسقط من السماء وهو مضيء، فهل هذا هو الشهاب الذي؟ نعم، هذه الشهب، هذه الشهب هي ما انقطعت باقية، لكنها ما هي مثل وقت نزول الوحي، نزول الوحي أكثر، وإلا فهي باقية، هي باقية تنزل الشهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عند بعض الرقاة قطعة من جلد الذئب وتكون معلقة، يقال إنها خرافات والعياذ بالله، اللي يروعون الجن بقطع من الذيب أو من جلد الذيب، هذه كلها خرافات وجاهلية، يريدون بذلك ابتزاز أموال الناس، فهذا أمر باطل ولا يجوز التصديق به ولا يجوز عمله، يجب الأخذ. إذا عرفتم أحد عنده من هذا الشيء فلازم ترفعون إلى الهيئة، يعني عنده تعليمات في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مصير الجن في الآخرة، مسلمهم وكافرهم؟ النار، يدخلون النار، أما دخولهم الجنة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، أما النار هم متفقون على أن كفارهم في النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجزم عند رؤية سقوط الشهاب في هذا العصر أنه قد رمي على جني أو واقع على جني؟ لا شك، ما رمي عبثا، ما رمي إلا على شيطان، شياطين لم تنقطع، ويسترقون كلام الملائكة لو يستطيعون، فالشهب باقية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخوف الطبيعي من الجن ينافي التوكل على الله؟ الخوف الطبيعي ما ينافي التوكل على الله، وتؤخذ الأسباب، تؤخذ الأسباب الواقية منه، لكن الخوف الذي يحمل الإنسان على الخضوع والذل هذا خوف عبادة، هذا شرك والعياذ بالله، اللي يحمل الإنسان على الخوف والاستسلام وترك شيء من الدين من أجل الخوف هذا يكون من الشرك بالله عز وجل. أما الخوف الذي لا يصل إلى هذا الحد ومجرد جبن أو ما أشبه ذلك فهذا فيه الورد، فيه ذكر الله جل وعلا يطرد هذا الشيء، وإلا هو موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأذكار وحدها تكون كافية لحماية الإنسان من السحر والجن، أم أن الإنسان وإن واظب على الذكر فمن الممكن أن يصاب بسحر أو بجن في وقت الغفلة عن ذكر الله؟ نعم، أجبت في آخر السؤال، إذا غفل عن ذكر الله فإنه يصاب، أما لو تحصن بذكر الله فقل أن يصاب، وقد يذكر الله بلسانه ما يذكره وهو حاضر القلب فلا ينفعه الذكر، أما إذا ذكر الله بحضور قلب فإن الله يحميه جل وعلا. إنما يصاب إما بترك الذكر وإما بذكر الله باللسان فقط دون حضور القلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دعاء إذا سقط النجم؟ لا، منهي عن النظر إليه، يضر البصر، وأما الدعاء يقال لا، ما أعرف شيء فيها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس هذه العبارة عند سقوط النجم وهي نجم هوى على دعو النوى، فهل هذه الكلمة صحيحة؟ هذا مخترع، هذا مخترع من عند القائل لا أصل لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن للجن قدرات أعطاهم الله إياها كاستراق السمع قبل البعثة، فيظن البشر أنهم يعلمون الغيب وهي في الحقيقة شهادة وليس غيبا؟ نعم، هو الجن أعطاهم الله من المقدرة ما لم يعط الإنس، يطيرون في الهواء، يذهبون إلى الأماكن البعيدة ويطلعون على أشياء خفية ما يراها الإنس، فهم لا يأتون بشيء من الغيب، وإنما يأتون بشيء يشاهدونه ولا يشاهده الإنس، يعني عندهم مقدرة على هذا، فهم لا يأتون بأخبار الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما يأتون بأشياء يشاهدونها ويدركونها ولا يدركها الإنس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ينكر وجود الجن فما حكمه؟ كافر بالله، اللي ينكر وجود الجن كافر بالله عز وجل. أما الذي يقر بوجودهم ولكن يقول إنهم لا يمسون الإنسان، ينكرون المس، هذا شيء آخر، هذا خطأ، الكلام هذا خطأ، لأنه إنكار لأمر واقع، هذا قول المعتزلة، ينكرون المس ولا ينكرون وجود الجن. الجن عالم موجود، والملائكة عالم موجود، وإن كنا لا نراهم لكن نؤمن بهم بموجب الأخبار من الله ومن الرسل، نؤمن بوجودهم. نعم. ففيه فرق بين من ينكر وجود الجن، هذا يكفر بالله عز وجل، ومن ينكر مسهم للإنس وإصابتهم للإنس، فهذا خطأ، ما نقول أنه يكفر لكن نقول أخطأ في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس قبل أن يسكب ماء حارا مثلا فإنه يسمي ويقول أخشى أن أسكبه على الجن فيؤذونني، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم. لا تلقي شيئا ثقيلا ولا ماء حارا حتى تذكر اسم الله من أجل يبتعد الجن، يبتعدون عن الإصابة وعن فإذا ذكرت اسم الله نفروا ولم يقع عليهم شيء، أما إذا لم تذكر اسم الله فأنت تصيبهم فيتسلطون عليك ويقتصون منك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل كتاب تكلم عن هذا العالم، عالم الجن؟ كتاب الله عز وجل، كتاب الله تكلم عن الجن وأخبر عنهم، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وفي كتب مؤلفة أقدمها فيما أعلم أحسنها كتاب آكام المرجان في أحكام الجان، آكام المرجان في أحكام الجان لعالم من الحنفية قديم ومطبوع ومتداول، وقد كتبت فيه رسائل في الماجستير والدكتوراه عن الجن وما يتصل بهم من الأدلة ومن البحوث، وهي مطبوعة وموجودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يقول ما معنى يعش عن ذكر الرحمن؟ وبالنسبة للقرين الذي مع ابن آدم هل يمكن دعوته إلى الله وكيف ذلك؟ من يعش عن ذكر الرحمن يعني يعمى عن القرآن، تعمى بصيرته وقلبه عن القرآن، يقيد الله له الشيطان، لأن الذي يطرد الشيطان هو ذكر الله والقرآن، فإذا ابتعد الإنسان عن القرآن تسلط عليه الشيطان، وأنت لا تراه حتى تدعو، كيف تدعو شيئا لا تراه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة واحدة، وهي إمكانية زواج الإنسي بالجنية أو بالعكس، هل هذا ممكن شرعا؟ جرب، دور جن وتزوج منهم، شيء ما ننفيه ولا نثبته أنا دل، لكن أنت جرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند قراءتي على المرضى يحضر الجن فأطلب من الجن أن يدلني على موضع السحر فيدلني فأجده كما قال، فهل هذا جائز؟ كما أني أسأله عن بعض الجان الموجودين في المريض أثناء قراءتي على المريض، فهل لي ذلك؟ هذه مبالغات ولا تستعملها، لأنها تجرك إلى أمور باطلة. اقرأ على المريض وانكث عليه، والشفاء من الله سبحانه وتعالى، أما مساءلة الجن وأخذ الأخبار عنهم فهذا يتمادى بك إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك مقالة نسمعها دائما وهي إن الأصل في الجن الكذب، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا، هي صحيحة، الجن فيهم صالحون وفيهم مسلمون وفيهم هم كلهم كذب، وأنا منا الصالحون منا دون ذلك، أنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فهم مثل بني آدم تماما، هم كلهم على الكذب كلهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل الجن في قول الله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا؟ نعم، كما سمعت في سورة الجن وفي سورة آخر سورة حاميم الأحقاف آخر سورة الأحقاف أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا وأسلموا، وأنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع معهم ويسألونه، فاجتمع بهم في مكة، فهم بلا شك أنهم عالم مكلفون، مكلفون بالإيمان والعمل الصالح، مأمورون ومنهيون، والشرع للجميع، الشرع للإنس والجن، الشريعة الإسلامية للإنس والجن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إبليس يعد من الجن أو من الملائكة؟ من الجن، قال جل وعلا كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. من الجن يعني الذين العالم الذي لا يرون، الجن يعني العالم الذي لا نراهم، فهو من جنسهم، هو من جنسهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تأخير راتبة المغرب إلى بعد صلاة العشاء؟ لا، ما تخرج عن وقتها، راتبة المغرب في وقتها بعد المغرب، إذا دخل وقت العشاء انتهى وقت الراتبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذان اللفظان جائزان؟ اللفظ الأول قول القائل الله لا يهينك. نعم، لا تدعو أن الله ما يهين، ومن يهين الله فما له من مكرم، فالله يهين ويكرم سبحانه وتعالى. نعم. واللفظ الثاني قول القائل الله ما شفناه لكن بالعقل قد عرفناه، هل هذا القول صحيح؟ هذا ناقص، ما هو بالعقل، الله ما هو معروف بالعقل فقط، معروف بالعقل والشرع والوحي وبالأدلة الكونية والأدلة الشرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان أنه يكفي العقل ما نزل وحي ولا بعث رسل، نقول يكفينا عقولنا، ما هو بالعقل فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتهر عند الناس هذه المقولة وهي أمر الله من سعة، فما مدى صحة هذه العبارة؟ يقولونها للإنسان المستعجل، يقولون له لا تستعجل، أمر الله من سعة، يعني أن الله جل وعلا أنه يسر الأمور، الله يسر الأمور ووسع على الناس، وسع على الناس. نعم، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم المرأة في الخلع أن ترد جميع ما أنفقه الزوج كأجرة قصر الأفراح وثمن العباءة التي اشتريت لها والوليمة وما أشبه ذلك؟ الخلع يكون على ما يرتضيه الزوج، لكن يستحب أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن زاد فلا بأس، يجوز له ذلك، قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يحدد. وهي إذا كانت ما تريد الزوج تفتدي نفسها منه بما يطلب منها، لكن هو يستحب له ألا يزيد على ما أخذ منه، هذا إذا كانت هي التي لا تريده، أما إذا كان هو الذي لا يريدها فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا أبدا، لأن المهر استقر لها وهي تريده، لكن هو الذي لا يريدها هذا يطلقها بدون شيء، قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن لا يأتين بفاحش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خالعت المرأة زوجها في مرضه المخوف فهل يقع الخلع وهل ترث منه في هذه الحالة؟ إذا خالعت المرأة زوجها في مرضه المخوف فهل يقع الخلع وهل ترث منه في هذه الحالة؟ هو لا يقع منه طلاق ولا في هذه الحالة، لكن هي إذا طلبت منه الطلاق أو الخلع وأجابها على رغبتها ما في مانع، لأن الفرقة جاءت من قبلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتبه الثوب الطاهر بثياب نجسة فهل أصلي على عدد الثياب أو أتحرى وأصلي؟ وما القاعدة في هذا الباب؟ المذهب أنك تصلي بعدد الثياب النجسة وتزيد صلاة ثوبا واحدا لتخرج من الشك باليقين. تصلي بعدد النجسة وتصلي تزيد في ثوب واحد عليها لتخرج من العدد. والقول الصحيح إن شاء الله أنه يتحرى ويجتهد ويصلي فيما يغلب على ظنه أنه هو الطاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الاستعاذة والاستعانة؟ الاستعانة طلب العون من الله جل وعلا أو من المخلوق، وأما الاستعاذة فهي الالتجاء من المخوف، الالتجاء من المخوف. الاستعانة تكون في الشيء المطلوب، وأما الاستعاذة فتكون من الشيء المخوف والمرهوب. والاستعانة تجوز بالمخلوق بما يقدر عليه، تعاونوا على البر والتقوى، وأما الاستعاذة فلا تجوز إلا بالله جل وعلا، لأنها نوع من العبادة فلا تجوز إلا بالله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذه الأيام يشن بعض كتاب الصحف هجمة شرسة على كبار علماء السنة في هذه البلاد ويرمونهم بأقبح الصفات ويهونون من شأن علمائنا، فما الواجب بالنسبة لطلبة العلم حيال هذه الهجمة؟ وما النصيحة لأمثال هؤلاء الكتاب؟ بلا شك هذا ما هو غريب، هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم المنافقون في الرسول نفسه، طعنوا فيه عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة وآذوا المسلمين، هذا ليس بغريب في وقتنا. وبلا شك أن أهل العلم لهم حرمة، لهم مكانة لما يحملونه من العلم ولما لهم من النفع في المسلمين، يجب احترامهم حتى لو أخطأ من أخطأ منهم، فإنه لا تسقط حرمته، لا تسقط حرمته، بل يكرم ويعزز ويقدر بعلمه. وهؤلاء لا عبرة بهم، لهم إخوان وسلف من المنافقين قالوا أقوالا كثيرة ذكرها الله في القرآن وفي السنة وفي التواريخ، ما هو غريب ما يفعلون الآن، ولم يحصلوا على شيء ولله الحمد، والإسلام عزيز ولله الحمد، والعلماء عزيزون في كل زمان ومكان، ما ضروهم ولله الحمد. نعم. وإن حصل ضرر دنيوي فهذا لا يضره، ضرر الدنيوي يجري ويذهب، أما الحمد لله قدرهم ومكانتهم وعلمهم فهو باقي ولا تضرر من شيء بذلك، إنما يضرون أنفسهم، يضرون أنفسهم ولا يضرون الله ولا يضرون الرسول ولا يضرون أهل العلم شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قمت للصلاة يخرج ريح مني فأرجع فأتوضأ ثم تخرج الريح مرة أخرى، فإذا ذهبت للصلاة خرجت، وكم مرة أرجع فأعيد الوضوء حتى تفوتني الجماعة؟ يا أخي قد يكون هذا وسواس، وهذا هو القريب، لا تلتفت إليه إلا إذا تيقنت، إذا توضأت فالوضوء باق والطهارة باقية، ولا تلتفت إلى الوساوس والشكوك. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك قاعدة تمشي عليها، لما سئل عن الرجل يجد في بطنه شيء فيشكل عليها خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، أن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة ولا يعمل بالشك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي له أرض ليس له غيرها وله 13 ولدا، وقد وقف هذه الأرض لتكون مسجدا ونحن نحتاج إلى هذه الأرض، فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك؟ وهل له أن يرجع عن هذا الوقف أو بعضه، حيث أشكل علينا حديث كعب بن مالك في توبته عندما قال إنه ينخلع من ماله كله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك بالنسبة لنا وبالنسبة للوالد؟ هذا وقف صدر النظر فيه للقاضي، يذهب إلى القاضي ويسأله عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ إذا كان يخرج ويرجع لحاجة يتوضأ حاجة يرجع لا بأس، أما أنه يخرج رغبة عن الصلاة في المسجد هذا منهي عنه. لما خرج رجل من المسجد بعد الأذان قال أحد الصحابة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان خروجه لغرض صحيح يستدعي خروجه، مثل يذهب هو إمام مسجد أو مؤذن يروح المسجد، أو أنهم تواعد مع واحد في مكان في مسجد معين، هذا غرض صحيح يخرج. أما خروجه عدم مبالاة للصلاة في هذا المسجد وليس له مبرر هذا يكره أو يحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون جماعة فصليت معهم، وبعد الصلاة قمت فصليت ركعتين بنية أنها تحية للمسجد، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، تحية المسجد يكفي عنها الفريضة، تحية المسجد تكفي عنها الفريضة، فإذا دخلت وصليت الفريضة تكفي عن تحية المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توضأت ومسحت على الخفين، ولما دخلت المسجد لأداء الصلاة قمت بنزعهما، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، إذا نزعت الممسوح عليه، إذا كان هذا قبل الحدث نعم لا بأس، إذا كان أنك توضيت ولبست الخفين ثم لما وصلت المسجد خلعتهما وأنت ما بعد مسح ما في بأس، أما بعد ما مسح فلا يجوز لك أن تنزع الممسوح إلا إذا كنت تريد أن تتوضأ، وإن نزعته بطل وضوءك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أقرضت أخي مبلغا من المال قدره 5000 ريال، وبعد مدة حلفت أن هذا المبلغ هدية له، فقال أخي إنه مطلق أن أي مبلغ يأخذه مني فهو سلف وأن عليه إرجاعه، وأنا قد نسيت أنه قد حلف بالطلاق قبل ذلك، فماذا يترتب عليه؟ تأخذه ولا يقع في الطلاق، تأخذه وإذا كنت لا تريد تتصدق به. نعم. انت تلافيا للطلاق. الله تعالى أعلم.